بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فالفريضة الأولى ستة تنكسر فتصير إلى 12. نصيب الزوج ستة لا تنقسم على 4. ذكرنا في الدرس السابق الصورة الأولى، وهي أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفق. وقد ذكر المصنف لذلك مثالا، ونحن بينا هذا المثال. قلنا لو ماتت الزوجة وخلفت أخوين لأم وأخوين لأب وزوجا، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين، ذكرنا هذه المسألة وشرحناها. ذكرنا طريقة التقسيم، قلنا طريقة التقسيم لا بد من تصحيح المسألة الأولى، فنقول هكذا: المسألة الأولى أولا أخوان للأم كم لهما؟ الثلث. وأخوان للأب كم لهما؟ الباقي. وزوج كم له؟ النصف. مخرج الفريضة اجتمع هنا في الفريضة نصف وثلث. الثلث عفوا النصف من اثنين، مخرجه من اثنين، فنضرب اثنين في ثلاثة اللي هو مخرج الثلث، كم يصير النتيجة؟ يبلغ ست. للزوج كم منها؟ نصفها للزوج وثلثها للأخوين من الأم، اثنان، بقي واحد. طبعا لما نقسم نعطي الثلاثة للزوج والاثنين للأخوين من الأم، ما في كسر هنا، وإنما تنكسر الفريضة بالنسبة إلى الأخوين من الأب، لأن الباقي واحد. الواحد لا ينكسر، لا يقسم على اثنين، لأن المفروض أن كل واحد من هذين الاثنين سهم واحد. فبناء على هذا نضرب اثنين ضرب ستة أصل الفريضة، كم يصير المجموع؟ يصير 12. ثلث 12 كان ندفعها لمن؟ لمن؟ للأخوين من الأم. نصفها للزوج ستة صاع عشر، بقي اثنان لكل واحد من الأخوين سهم. إلى هنا ما في كسر. أين يكون الكسر؟ يكون الكسر بالنسبة إلى نصيب الزوج. الزوج مو ستة نصيبه، الستة لا تنقسم على نصيب ابنه وبنته. فهمتم الآن؟ نحن إلى هنا وصلنا في الدرس السابق. إلى هنا قلنا ضربنا أصل الفريضة في اثنين صار 12، وهكذا ضربنا اثنين ضرب ستة يساوي 12. نصفها للزوج، نصفها كان ستة للزوج، وهكذا. طيب ثلثها 4 لمن؟ للأخوين من الأم. الباقي كم؟ 4 زائدا 6 يساوي 10، وهكذا. كم باقي من 12؟ 2. الباقي اثنان لكل واحد من الاخوين من الاب سهل، انتهينا. هذه الان لا كثر بالفريضة، الى هنا ما في، لكن اين تنكسر الفريضة؟ تنكسر الفريضة على نصيب الاولاد، اولاد الزوج، لانه الزوج قلنا هذا هو اصل الفريضة. هكذا اصل الفريضة اخوان من الام، هذا واحد، هاي الفريضة الاولى، اخوان من الاب، هذا اثنين، زوجه هذا ثلاث. هذه المسألة الأولى، هاي تسمى كما قلت لكم المسألة الأولى. الآن مات الزوج، شايف؟ هذا على هذه الفريضة أخوان من الأم لهما أربعة ثلث، شوف أربعة من شو؟ من 12، لا أربعة من 12، لأنه رجعنا إلى ما صار لا مو هذه ضربناها، مضربنا اثنين ضرب ستة، مخرج الفريضة إذا رجعنا من أول، مخرج الفريضة من ست ثلاثة، ضربناها في اثنين صار ستة، الستة بالنسبة إلى الزوج له ثلاثة، بالنسبة إلى الأخوين من الأم لهما اثنان، يبقى واحد، الواحد لا ينكسر. فماذا نفعل؟ نضرب اثنين ضرب ستة في اصل الفريضة، صار عندي اصل الفريضة 12، شايف ضرب 12، هذا هو اصل الفريضة، نصفها للزوج ونصفها ثلثها اربعة، ثلث 12، والباقي اثنان للأب، للاخوة من الاب. الى هنا ما في كسر على هذا الاساس، ما في. لكن اين يصير الكسر؟ الكسر هنا الان، اخوان من الاب لهما اثنان من 12، وهكذا الزوج له كام؟ ستة من 12، هذا الى هنا تمام. لكن بما ان الزوج خلف ماذا؟ خلف كم؟ ها؟ ابنا وكم؟ بنتين. الابن والبنتين كم سهامهم؟ مو للذكر مثل حظ الانثيين، يعني كم؟ يعني اربعة، هاي لكل واحد سهم، لكل واحد سهم، معناه هنا سهمان. والابن كم له؟ سهمان ايضا، صار المجموع شو؟ اضرب هاثنين زائد اثنين كم يساوي؟ اربعة. فاذا بين هذه سهام الاربعة، هل تنقسم الستة عليهم بالسوية؟ الستة اللي هي نصيب الزوج، ها، والستة اذا الستة هاي للزوج ونصيب الزوج، شوف نصيب الزوج اللي هو كم؟ ستة، لا ينقسم على شو؟ على عدد، على سهامي، على عددي سهام الأولاد أبناء، وهي الأربعة، أحسن، لا ينقسم. فماذا نفعل الآن؟ الآن نقارن بين الأربعة والفريضة، أصل الفريضة، فنقارن الآن أصل الفريضة كم؟ 12، انتبه، بين الأربعة وأصل الفريضة، وبين أربعة هذه عدد السهام، وأصل الفريضة كم؟ أصل الفريضة 12، وفق وين؟ بالنصف، لأنه 12 تنقسم على 2، والأربعة أيضا تنقسم على 2، وهيك وفقاً، وفقاً. إذا كان بينهما وفق، ماذا نفعل؟ نأخذ جزء وفق الأقل اللي هو كم؟ 2، نضربه نضربه في أصل الفريضة. أصل الفريضة كان 12. لا ما خالف صار اشتباه الآن. نضربه في أصل الفريضة 12. صار عندي عن اشتباه في الفقرة الأخيرة فقط. هاي صلحوها. فنضربه، فنضرب جزء وفق السهام. ها شو اثنين يعني اثنين في 12 اللي هي ماذا؟ اصل الفريضة. يساوي كم؟ 24. الان نعيد التقسيم من اول على الكل. لكل واحد له سهم يأخذ سهمه مضروبا باثنين. كل واحد من هؤلاء السهام، من أصحاب هؤلاء السهام، له فرض يأخذه مضروب باثنين. الآن فيعطى للأخوين. الآن نرجع، مو صار عندنا 24؟ فيعطى للأخوين من الأم 4 من الفريضة الأولى. نصيبهم كم من الفريضة الأولى؟ 4 مضروبا باثنين. مو نصيبهم كم هنا؟ شوف أخوان من الأم كم؟ 4 مضروبة هن من الفريضة 4 من الفريضة الأولى. 4 من الفريضة الأولى مضروبة باثنين. شوف 4 ضرب 2 يساوي 8. 8 ثلث ماذا؟ ثلث 24. وهو ثلث 24. ثلث أم لا؟ 8 ثلث 24. ها حبيب، لا نرجع من أول وجديد، لأنه ما انقسمت عندنا بصورة صحيحة. كل واحد الآن بلغة أصل الفريضة 24، صار ارتفع أصل الفريضة، فلا بد من إعادة التقسيم. إعادة التقسيم كيف؟ ننظر الآن إلى هنا. هؤلاء لهما 4 من أصل الفريضة اللي هي 12، 4 مضروب باثنين حتى يحصل من الفريضة الثانية يصير 8 ثلث 24. لكن القسمة بالأخير اللي هي 6 ما خالف. لا ما تنقسم، ما يصير فيه، ما تنقسم. لا، الطريقة اللي اتبعناها خطأ. مو قلت لك لازم نصححها؟ قلت لك الفقرة الأخيرة من الكلام في الدرس السابق كان اشتباه. لا، كان اشتباه من عندنا. فنضرب الآن هنا. فالآن نضرب، لأنه يأخذ مضروب باثنين. مضروب باثنين هذا معنى المضروب باثنين. فريضته الأولى 4 من الفريضة الأولى حصتهم مضروبة باثنين يصير 8 يصير 24. مضروب باثنين يصير أصل الفريضة مضروب باثنين، لأنه مصار بلغة الفريضة 24، هناك الفريضة 12، 4 من 12. اما الان 24 معناه الجد يرتفع يصير 8، فلازم يكون مضروب باثنين. طيب، وللاخوين من الاب. طيب، من الاخوين، للاخوين من الاب كم لهما في الفريضة الاولى؟ 2 من الفريضة الاولى يأخذانها مضروبة باثنين. مضروبة باثنين، كم يصير 2 ضرب 2؟ 4. ما تبقى الآن للزوج وللزوج من الفريضة الأولى كم؟ 6 اللي هي ها، مو فريضته شوف 6 من 12، 6 مضروبة في 2 باثنين، 6 ضرب 2 كم يساوي؟ 12. مو هيك؟ شايف؟ نحن أخذنا في الدرس السابق وصل فقط النتيجة هاي أخذناها. هذا الاشتباه. النتيجة هذه أخذناها يعني مباشرة وصلنا إلى هذه النتيجة. هذه النتيجة الآن، وابن الزوج هذا الولد له نصف الفريضة نصف الستة، كم؟ ثلاثة. وابن الزوج له من الفريضة الأولى يعني سهم أبيه، نصيب أبيه، إيه ونصيب أبوه كم؟ ستة. له نصف، مو الولد له نصف، كم نصف الستة؟ ثلاثة مضروبة في اثنين ستة، ثلاثة مضروبة باثنين صار ثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة. شايف شلون؟ والولد كم ياخذ؟ مو الزوج له نصيب من الفريضة الأولى كم؟ الزوج ستة، مو المفروض الابن ياخذ نصفها؟ ها؟ نصفها ثلاثة، ياخذها مضروبة في اثنين صار المجموع ستة. الباقي من 12 كم؟ الباقي من 12 ستة. مو هذا الآن ياخذ من نصيب أبيه، نصيب أبوه هذا 12 ستة، الباقي كم؟ ستة لكل واحد، لكل واحدة من البنتين كم؟ صحت الآن الفريضة أم لا؟ صحت هذه الفريضة، واضح؟ ها؟ لا مبين واضح. بابا ابن الابن هذا ما خالف، ايه ابن الزوج، ابن الزوج هذا هون هون هذا الزوج، مو له 12 مو نصيبه 12. الزوج ماذا خلف؟ خلف ابنا وبنتين. الزوج مات، الزوج مات، فنصيب الزوج هو ستة، ستة من 12. الستة لا تنقسم على اربع سهام، لذلك اضطررنا الى هذه العملية، فجعل كل واحد يأخذ نصيبه. تعملكم النصيب مو الآن، نعم الآن. فالفريضة الأولى ستة، أي ستة، أي الآن نأتي إلى الفريضة الأولى. الفريضة الأولى، فريضة الأولى هذه، شوف هاي المسألة الأولى، المسألة الأولى هنا اجتمع النصف، شوف مو هنا نصف نصف، مو هنا ثلث، مو هيك اجتمع النصف والثلث، مخرج الفريضة من ايش؟ من ستة. نضرب ثلاثة ضرب اثنين كم يساوي؟ ستة، لانه مخرج النصف اثنين ومخرج الثلث ثلاثة، فنضربه ثلاثة ضرب اثنين صار ستة. الستة الآن نريد أن نقسمها على هذه الفريضة، على الأخوين من الأم والأخوين من الأب والزوج. نعم، المفروض أن الأخوين من الأم لهما من الستة كم؟ لهما من الستة اثنين، مو هيك؟ اي ثلث اثنين، هاي اثنين ثلث الستة. والزوج له نصف ثلاثة، مو هكذا؟ اثنين زائدا ثلاثة كم يصير؟ خمسة. يبقى واحد، الواحد لا ينقسم على من؟ ليش؟ لأنه المفروض لكل واحد منهما سهم، فتنكسر الفريضة. انكسرت الفريضة ماذا نفعل؟ نضرب اثنين مخرج النصف في أصل الفريضة اللي هو ستة، كم صار المجموع؟ اثنين ضرب ستة 12 أصل الفريضة، صار ستة أصل الفريضة. تنكسر، هذا معنى تنكسر. تنكسر وين؟ على الأخوين من الأب. فها حتى تعرف معنى تنكسر، تنكسر على الأخوين من الأب، لأن المفروض لكل واحد منهما سهم، لا سهم واحد. لا، الآن هاي الفريضة الأولى انكسرت في شسمة على الأخوين من الأب، إيه لأنه يسود واحد، الواحد لا ينقسم على الاثنين، بل المفروض أن لكل واحد من الأخوين سهم واحد، مو السهم واحد ينقسم عليهم، لا لكل واحد منهما سهم. فانكسرت. هما اثنان نضربه في اصل الفريضة. صار المجموع كم؟ 12. ال12 الان تتقسم عليهم. ها. تتقسم ال12 تتقسم على هؤلاء. على المسألة الاولى تتقسم. اتينا. نصفها نصف ال12 للزوج. باقي كم؟ 6. 6. ثلثها 4 للأخوين من الأم. باقي كم؟ 2. ها؟ 2 لكل واحد من الأخوين من الأب. انقسمت بصورة صحيحة الآن. لكن بالنسبة لنصيب الزوج لا ينقسم على سهام أبنائه. لأنه ماذا خلف الزوج؟ خلف ابنا وبنتين. ترك ابنا وبنتين. سهامهم كم؟ سهامهم 4. لأنه للذكري مثل حظ الأنثيين، فمعناه للذكري سهمان ولكل واحدة من البنتين سهم. مجموعها كم؟ صار المجموع 4. الستة نصيب الزوج لا تنقسم على 4. لا تنقسم على 4. فننظر نحن بين 4 وبين أصل الفريضة اللي هو 12. نقايس بين هذين العددين، بين 4 عدد السهام وبين أصل الفريضة اللي هو 12، بينهما ماذا؟ وفق، توافق بينهما، توافق. فنضرب جزء وفق 4 مع أصل الفريضة في أصل الفريضة، كم يصير المجموع؟ 24. ارتفعت الفريضة من 12 الى 24. حين نبدع ونقسم من الاول. نعم. فالفريضة الاولى 6. الفريضة هاي المسألة الاولى 6. ليه 6؟ لانه فيها الثلث والنصف. ضربنا 2 ضرب 3 صار 6. صار 6. فتصير الى فتنكسر. تنكسر وين تنكسر؟ على نصيب الاخوين من الاب. تنكسر هنا لان الباقي 1. فتصير الى 12. ليش الى 12؟ لانه ضربنا 2 ضرب 6 اصل الفريضة. كم صار المجموع؟ 12. نصيب الزوج 6. هو مباشرة جاء الى نصيب الزوج، لان واضح يعني المقصود واضح، لانه 6 من 12 للزوج، 4 ثلثها للاخوين من الام، والباقي 2 لكل واحد من الاخوين من الاب سهم واحد. هذا انتهينا منه. نصيب الزوج 6 لا تنقسم على 4. اي 4؟ احسن. شوف الاربعة اللي هي سهام الابناء، كيف شلون؟ لا تنقسم على 4 لانه الولد له سهمان ولكل واحد من البنتين سهم، مجموع سهامهم 4. فهي لا تنقسم على سهام الابناء، لا تنقسم على سهام الابناء، ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف. الفريضة يعني الفريضة الاخرى. الان الاربعة، الاربعة موافقة لنسمعك ام لا؟ توافق بالنصف. فنضرب جزء الوفق اصل الفريضة 12. نعم. فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو 2، لا من النصيب في الفريضة الاولى وهي 12. فما بلغت منه الفريضتان، فما بلغت صحت منه الفريضتان. فمعناه لما ضربنا 2 ضرب 12 صار المجموع عندنا كم؟ صار المجموع عندنا 24. حين ذاك نقسم. الآن نأتي من 24 شلون نقسمها؟ 24 أصل الفريضة يعطى للأخوين من الأم نصيبهم من الفريضة الأولى كم؟ 4. وهكذا نصيبهم من الفريضة الأولى 4. هذه 4 ماذا؟ نعطيهم مضروبة ب2. شايف ماذا يقول؟ وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في 2. شايف؟ الأخوان من الأم لهما 4 من الفريضة الأولى، اللي هي سلسلة 12 يأخذون من الفريضة الثانية شو مضروب باثنين ثمانية، ثمانية هي سلسلة 24. الزوج الأخوان من الأب لهما من الفريضة الأولى كم؟ اثنان، يأخذانه من الفريضة الثانية مضروب باثنين، كم يصير؟ أربعة، لأنه ارتفعت الفريضة إلى 24، صار هناك 12، هنا صار 24، ارتفعت الفريضة صار ضعف، فكم صار؟ أربعة. الزوج نصيبه من الفريضة الأولى كم؟ ستة، يأخذه في الفريضة الثانية مضروب مضروب باثنين، كم يصير؟ 12. احنا هذول خلصنا منهم الأخوين من الأب والأخوين من الأم، يبقى عندنا نصيب الزوج، نصيب الزوج 12. الآن نأتي نصيب الزوج 12، المفروض ننظر إلى نصيبه الأول، وهكذا الولد على نصيبه الأول من هنا أبناء، كم يأخذ الولد؟ مو المفروض ثلاثة؟ نصف الستة مو هيك؟ مو نصف الستة يأخذهم مضروب باثنين؟ ثلاثة ضرب اثنين صار المجموع ستة، ستة من 12. الباقي كم؟ كل واحدة من البنتين تأخذ ثلاثة وانتهي. وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في اثنين، هذا هو المضروب في اثنين. الصورة الثانية، يتباين النصيب والفريضة فتضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغت صحت منه الفريضتان. نأتي إلى المسألة الثانية أو الصورة الثانية، يقول إذا تباين العددان، خلينا نشوف كيف مسألة التباين، أن يتباين النصيب والفريضة فتضرب الفريضة الثانية في الأولى. نأخذ المثال، مثلا مثاله لو ماتت الزوجة وخلفت زوجا، اي زوجة يعني تركت زوجا مو جابته، واثنين من كلالة الام، كلالة الام واخا من الاب. شوف هذه المسألة الاولى، ها هاي الفريضة الاولى، هاي كلها تسمى هاي الفريضة الاولى. الان نأتي الى الفريضة الثانية، ثم مات الزوج، هي هاي الفريضة الثانية، مات الزوج وخلف ابنين وبنتين، ابنين وبنتين، هذه شي يسموها هذه الفريضة، الفريضة الثانية. طيب الان الفريضة الثانية خلينا نشوف دول عدد سهامهم كم، الابنين والبنت، مو لكل ذكر سهمين، ها والبنت سهم واحد، كم يصير المجموع؟ كل ولد سهمين، فعدد سهامهم هذول شو؟ هذا عدد السهام كم؟ هاي نصيبهم خمسة، دول النصيب خمسة، هاي النصيب. فاحنا ما لنا علاقة. أول شيء طريقة التقسيم كيف؟ مو لابد من تصحيح المسألة الأولى، يعني الفريضة الأولى، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الثانية، أو المرة نصحح الفريضة الأولى ثم بعد ذلك ننتقل إلى تصحيح إلى التقسيم. طريقة التقسيم، هذا طريقة التقسيم، نصحح الفريضة الأولى، خلينا نشوف الفريضة الأولى شو بيها، ونطلع مخرج الفريضة، أصل الفريضة ماذا اجتمع في هذه الفريضة؟ زوج، اثنين من كلالة الأم، واحد أخ من الأب. طيب هنا له كم؟ هذا له نصف. أولا فنقول هكذا، زوج وهي زوج وله كم؟ النصف. وكلالة الأم كم لهم؟ لهما الثلث، والباقي والأخ وأخ لأب وله الباقي. هاي الفريضة الثانية، هاي إشارة إلى هاي الفريضة، إيه كان سوي إشارة مشان تعرف يعني الفريضة الثانية. طيب الآن خلينا نشوف ما هو مخرج الفريضة. اجتمع عندنا ثلث ونصف، ما هو الآن مخرجه؟ فنظر، اجتمع الثلث والنصف. النصف من ايش؟ من اثنين. فنضرب اثنين ضرب ثلاثة كم يكون؟ ستة. هذا اصل الفريضة، واضح الان؟ هذا هو اصل الفريضة، ست. للزوج كم له من الستة؟ للزوج نصفها ثلاثة، وهي ثلاثة من ستة، ثلاثة من ستة. ولكلالة الأم اثنين، اثنين كم صار؟ خمس. والباقي واحد، شو للأخ من الأب. الآن في كثر شيء؟ ما في أي كثر، لكن نصيب الزوج ينقسم على خمسة. احنا شو نريد نقسم؟ الثلاثة نصيب الزوج، لانه مات الزوج وابنائي يردون يرثوه، يرثوه من هذا النصيب. لكن نصيب الزوج اللي هو كم؟ ثلاثة، لا ينقسم على خمسة. شايف ليش انا قلت لك عدد السهام خمسة؟ خمسة شو هو؟ وهو نصيب الأولاد، يعني نصيب الولدين والبنت على خمسة، نصيب الولدين لا ينقسم. فماذا نفعل؟ ها؟ فنضرب. زين تضرب شو نضرب؟ ها؟ لأنه بين ثلاثة وخمسة شو تباين ولا لا؟ تباين بين الخمسة، تباين الثلاثة، فنضرب خمسة تباين بين العددين، تباين راجع التباين، راجع المتباينة. فنضرب خمسة في أصل الفريضة، نضرب خمسة سهام في أصل الفريضة كان ستة، فنضرب خمسة في ستة أصل الفريضة، ماذا يساوي؟ 30. فنضرب 30. للزوج نصفها كان 15، وكلالة الأم ثلثها كان 10، ثلثها 10، والباقي 5، 5 للأخ من الأب. الآن بالنسبة إلى النصف ولا 15، نسوي لها 15 لكل واحد من الأبناء سهمين. كم يعني سهمين؟ ها؟ يعطيكم العافية. كل واحد من الأبناء والخمسة عشر، وخمسة عشر نقسمها لكل واحد من الابنين ستة، احسنت، لان الذكر مثل حظ الانثيين. ستة زائدا ستة يساوي 12، والباقي ثلاثة للبنت، وكان الله غفور رحيم. وللذكر مثل حظ الانثيين عندنا 15، ايه للاخ من الابهات، باقي خمسة من 30، 15 زائدا 10 يساوي 25، يبقى 5 من 30. هذا جمل، ناخذ نصيب الأب نقسمه على أبنائه، 5 من 30. الصورة الثانية يتباين النصيب والفريضة. الآن يتباين النصيب، شوف النصيب هو 5 والفريضة 3، ما يمكن تقسيم 3 على 5، صار بينكم تباين. فتضرب الفريضة الثانية في الأولى، تضرب 5 في عصر الفريضة 6، صار المجموع 30، فما بلغت صحت منه الفريضتان، الفريضة الأولى والفريضة الثانية تصح. وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في الثانية، مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا، فريضة الأول من 6، الفريضة الأولى، فريضة الأولى 6، لأنه نصف 2 والثلث 3، نضرب 2 ضرب 3 صار المجموع 6، نصيب الزوج 3، لا تنقسم على 5، 5 ماذا؟ 5 نصيب الأولاد، يعني نصيب ابنين وبنت واحدة، لا ينقسم، لا ولا توافق بينهما أيضا، ما في بينهما وفق، فهما متباينان. فاضرب 5 في الفريضة الأولى، فما بلغت صحت منه الفريضة 5 ضرب 6، كم يصير المجموع؟ 30، لكل واحد من هؤلاء يصح له أن يأخذ نصيبه. لكلالة الأم ثلثها وهو 10، وللزوج نصفها وهو 15، والباقي 10 زائد 15 يساوي 25، الباقي من 30، 5 للأخ من الأب، هاي 5 للأخ من الأب، وأما 15 تقسم على هؤلاء على 5، على 5 سهام، للذكر مثل حظ الأنثيين، معناه لكل ذكر يأخذ 6 وما تبقى وهو 3، لأنه 6 زائد 6 يساوي 12 من 15، وما تبقى من 15 وهو 3 يعطى بالذنب. هذا هو